حديث أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم وكلهم صحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيأتيه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ففي هذا يبين عليه الصلاة والسلام حالة من الحالات التي تعرض لمن يتخلف فعله عن قوله، أو بالأخص يأمر بالمعروف، وهذا نسأل الله السلامة والعافية غالبا ما يكون رياء وسمعة نفاق ليس مجرد تقصير. وكذلك تجده ينهى عن المنكرات وهو إذا خلى وإذا غفل عنه الرقيب من بني آدم انهمك فيها، وينهى عن المنكر أمام الناس لإبعاد التهمة عن نفسه. أما كون الإنسان يأمر بالمعروف ويتخلف لعجز يلحقه ونوع من كسل، فهذا لا يتناوله، لا يتناوله الأمر. وكذلك كونه ينهى عن المنكر وربما ضعفت نفسه فوقع في منكر أيضا لا يتناوله، إنما المقصود المعاند الذي ديدنه دائما المنكرات. ولذلك لا يكون نهيه عن المنكر إلا من باب ذر الرماد في العيون واستغفال الناس حتى لا يفطنوا له، هذا يكون منافق. وكذلك الأمر بالمعروف، يأمر بالمعروف وهو بعيد عن هذه الأشياء، كل هذا من قبيل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فهو عليه السلام يبين حالة هذا الرجل الذي يكون في جهنم فيندلق، بمعنى ينشق بطنه من شدة العذاب الذي يلحق به، حتى أن أقتابه، وهي جمع قتب وهي الأمعاء، تخرج من شدة ما يعاني من العذاب، ومن شدة ما يجد يدور كما يدور الحمار بالرحى. وأهل النار الذين يعذبون وهم في العذاب يتعجبون من حالة هذا الرجل مع شدة عذابهم، يلفت الأمر الذي يحصل يلفت أنظارهم، ويعرفون هذا الرجل، يعرفونه، وكيف كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فيبين لهم لا مجال الآن للتدليس ولا للتعمية، ولا ما فيه الآن، تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، ما في شيء اسمه سر، لو كتم لتكلمت وتحدثت أعضاؤه. فيقول إنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي، فيبين لهم مقتضى تعذيبه. وهذا كما ورد في الحديث من أول من تسجر بهم النار، الذي الله سبحانه وتعالى يسأله عن المال فيقول: والله يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه، فالله سبحانه وتعالى يقول: كذبت، إنما أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل. فهو من أول من تسعر به النار. وكذلك في شأن المقاتل الذي يقول: قتلت في سبيلك يا رب، فالله تعالى يقول: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل. وكذلك قارئ القرآن فيقول: قرأت القرآن وأقرأته في سبيلك يا رب، فالله تعالى يقول: كذبت، إنما قرأت القرآن وأقرأته ليقال هو قارئ فقد قيل. فيسحبون فيكون من أول من تسجر بهم النار. فلا شك أن الأمر عظيم وصعب، عظيم وصعب. النية وإخلاصها لله تعالى هي من أعظم ما ينبغي أن يتفطن له وينتبه له. ف فقد تكون الأعمال في نظري وفي نظر الناس كثيرة كبيرة، ويطرق الأبواب الكثيرة في زعم من أبواب الخير، ولكن كلها هباء، تذهب هباء منثورا، لأنه إنما عمل ذلك رياء وسمعة، فهذا ليس لله منه شيء، بل هو لشركائهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ويكون من قبل هؤلاء الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم الذين يقولون ما لا يفعلون. فينبغي أن نتنبه لأنفسنا ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. ولذلك في حديث إحدى الصحابيات لما سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أي الأفعال خير، أو أي الناس يعني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام أتقاهم لله، أتقاهم لربه، وآصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. فينبغي أن نتفطن لهذا ونربي أنفسنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن قبل هذا نأتمر نحن بالمعروف وننتهي عن المنكر ونجتهد في هذا، أنت ومن تحت يدك، ومن تحت يدك من أهل بيتك. فإذا بدأت بنفسك فينبغي لك أن تتفطن لمن حولك من أقاربك، من جيرانك، من زملائك. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل يوم القيامة يتعلق بالرجل ويمسكه، يقول ماذا تريد مني؟ لا أعرفك ولا تعرفني. يقول لقد رأيتني على الخطأ فلم تنكر علي. يا الله، كم رأينا من أناس على الأخطاء وعلى المنكرات، فنسأل الله السلامة والعافية، أخذتنا الهيبة والخجل والضعف، ما نستطيع نقول كلمة نصح، لا تكون كلمة إنكار، لأن النصح أرق، فتنصح نصيحة، فهذه نصيحة وهي أيضا قد تكون يكون فيها إنكار، وإن كان الإنكار أشد وفي نوع من التغليظ، لكن هو ينبغي أن يكون الإنكار عقب النصيحة. وهذا سبق أن نبهنا إلى هذا عند الكلام على شيء مما ينبغي أن يراعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه أولا نبدأ بالنصيحة مهما كان، حتى أهل بيتك، أولادك، زوجتك، تبدأ بالمناصحة برفق وأدب وتحبب وتودد، ثم تعيد وتعيد، فإذا لم ينفع هذا الأسلوب تنتقل إلى الإنكار، والإنكار يكون بنوع من التغليظ والتشديد، وتهدد بالهجر والقطيعة والاعتزال وأنك تعتزلهم، فهذه تكون خطوة ثانية، هذا دليل صدق الإيمان. أما الذي ينكر ثم يعود ولا يلبث أن يعود إلى صاحبه وتعود المياه إلى مجاريها، ما صار هذا. ورأينا في حديث ابن مسعود أن بني إسرائيل الذين ذكر لنا عليه الصلاة والسلام حالتهم أنهم كانوا يتناهون عن المنكر لكن لا يلحون في هذا، يلقى الرجل من الغد وهو لا زال على منكره، فلا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وأكيله وشريبه، وهذا واقع الناس اليوم، هذا واقعنا للأسف. بل أسوأ من هذا كما ذكرنا سابقا، لا ننكر أبدا، لا ننكر ولا شيء من هذا، ولا ننصح، مع أنه يجب علينا أن ننصح ثم ننكر ثم المقاطعة والاعتزال، هذا سبيل النجاة. سبيل النجاة ما لم يكن هذا فنكون على خطر، وتكون الأمة على خطر، ونخشى من أن يتحقق ما حذر منه عليه الصلاة والسلام، تدعون الله فلا يستجيب لكم، تسألونه فلا يعطيكم، تستنصرونه فلا ينصركم. قد جاء في الحديث الآخر في شأن لا إله إلا الله، وأنها تنفع صاحبها وتعيذه ما لم يستخفوا بها، ما لم يستخفوا بحقها. قالوا يا رسول الله كيف يكون استخفاف بحقها؟ قال أن يروا أن تظهر معاصي الله فلا ينكرونها ولا ينهون عنها، فهنا انظر كلمة هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله كلمة الشهادة إذا ظهر الاستخفاف بحقها وهو ظهور المعاصي معاصي الله ولا تنكر ولا يحذر منها فلا تنفع، مع أنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام تنفع صاحبها وتحميه وتعيذه من كثير من الشرور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للائتمار بالمعروف والأمر به والانتهاء عن المنكر والنهي عنه، وأن يجعلنا ممن أخبر الله عنه سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.